على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكمدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخبارنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذا تتم للآية ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. بعدين ثم لم تكن فتنتهم يعني الشيء الذي وقع فيهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين يعني يكذبون على ربهم سبحانه وتعالى. وهذا غاية نسأل الله العافية بالوقوع وغاية نسأل الله العافية بأن كلمة الله حق حقت عليهم. قال قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم الفتنة الاختبار الله لا يفتن أي لم يكن جوابهم حين اختبروا بهذا السؤال ورأوا الحقائق وارتفعت الدواعي إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين تبرأوا من الشرك وانتفوا عنه منه لما رأوا من تجاوزه يعني لما رأوا من الله سبحانه وتعالى من تجاوزه يعني من عفوه ومغفرته سبحانه وتعالى يعني يتجلى الله سبحانه وتعالى بالمغفرة يعني في يوم القيامة سبحانه وتعالى يغفر سبحانه وتعالى وتتجلى رحمته سبحانه وتعالى بعد أن سبحانه وتعالى يعني يغضب غضبا لم يغضب مثله سبحانه وتعالى لكن بعدها سبحانه وتعالى يعفو ويصفح. حتى ورد أن الشيطان نسأل الله العافية من عظيم ما يجد من رحمة الله سبحانه وتعالى وتجاوزه يتطاول في جهنم لعل الله أن يشمله برحمته حتى الشيطان يعني نسأل الله العفو والعافية. قال ابن عباس يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم يعني لأهل الإخلاص يعني الذين لا يشركون بالله شيئا ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى يعني من ذنوبهم ولا يغفر الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا رأى المشركون ذلك قالوا يعني لقوا ووجدوا أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب العظيمة، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وربي سبحانه وتعالى بعد شفاعة رسول الله هو سبحانه وتعالى من عنده يعني سبحانه وتعالى يغفر ويعفو. فإذا رأى المشركون ذلك المغفرة العظيمة قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب لكن ولا يغفر الشرك، فتعالوا نقول. شوف يعني نسأل الله العافية، الله لا يبتلينا، نحن نقول شو الجدوى، لكن نسأل الله العافية. يعني الإنسان عندما يقع يعني يحار. فتعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب. لمن عم تقول؟ لمثلي ومثلك. يعني نقول: إنا كنا أهل ذنوب، يعني ولسنا ليسوا أهل كفر، ولسنا أهل كفر، ولم نكن مشركين. إنما يعني لمن تقولون ذلك؟ فقال الله تعالى: أما إذ كتمتم الشرك، يعني كذبتم وتقولون لسنا مشركين، إيه؟ فاختموا على أفواههم، يعني يأمر يشكلون أفواههم فيختموا على أفواههم، فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، يعني بما فعلوا، نسأل الله السلام. قال: فعند ذلك يعرف المشركون، يعني يعرفون يعني يوقنون أن الله لا يكتم حديثا، ما في شيء بيتخبى على الله، أن الله لا يكتم حديثا سبحانه وتعالى. لذلك يعني كما قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وإذا حذر يعني حذرنا في هذه الدنيا يفيدنا حذرنا، أما إذا يعني خفنا عنده سبحانه وتعالى عندها لا ينفع، كما قال ربنا سبحانه: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فذلك قوله سبحانه: يومئذ، يعني عندما يجدون ما يجدون من أن أيديهم وأرجلهم تشهد عليهم. فذلك قوله: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني معنى ذلك يعني تسوى بهم الأرض، مثل إحنا الإنسان أحيانا يقع بشيء بمشكلة كتير يخجل منها يتألم، شو بيقول؟ منيت الأرض، نسأل الله الحمي، ويتمنى الأرض تنشأ وتبلعه ولا شاف الشوف، يعني بيقولها أي هذا، يعني يندفن بالأرض وتسوى، يعني يطمروا يردموا وخلص كأنه ما في حدا. يود يعني الذين أشروا، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله، ما عملوا هذا الشيء، ولا يكتمون الله حديثا. شو عملنا بحالنا؟ كذبنا على الله الذي يعلم السر وأخفى. يا ريت بلعتن الأرض وسويت بهم وما فعلوا وما قالوا وما أدلوا بما كذبوا، نسأل الله العفو والعافية. وقال أبو إسحاق الزجاج رحمه الله: تأويل هذه الآية لطيف جدا، يعني ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال: تأويل هذه الآية لطيف جدا، أخبر الله عز وجل بقصص المشركين، يعني بحكاية ماذا كانوا يفعلون وما يكونون عنده، وافتتانهم بشركهم، يعني فتنتهم بشركهم كيف كذبوا، يعني كفروا وكذبوا، ما بكفي كفر، يعني مثل ما بنقول احنا عذر أقبح من ذنب يعني. ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرك، يعني بدل بده يخلص حاله زاد أكثر، يعني فرضنا نسأل الله العافية بيت وعيد في حريق أو إنسان يعني كاد يقع من مكان ففر منه، لما فر منه المكان ما فر والعياذ ولا هذيك، يعني لو وقع كان يعني ممكن يعني يشفى ممكن يعني يسعف، أما وقع ما عاد يقوم منها، شو عملت لحالي؟ لا أخليه كان يوع مثل ما كان ماشي أفضل له يعني، نسأل الله العافية. قال ثم أخبر سبحانه أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا فتنة أكبر مثلك يعني، إلا أن انتفعوا من الشرك. ونظير هذا في اللغة أن ترى إنسانا يحب غاويا فإذا وقع في هلكة تبرأ منه فتقول له بحب، يحب يعني يحب غاويا حدك، يعني بحب محبة شديدة يعني منساق رايح مثل ما بنقول يعني غاوي، يحب غاويا يعني يحب محبة شديدة كتير كتير كتير، والإنسان يعني ما بيحب المحبة شديدة إلا لله كما قال الله سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله، أما غيره لا، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. شو منقول لحنا العام بتقول يعني لبعضهم أخي خلي للصلح مطرح، خلي للصلح مطرح يعني شوي يعني يعني شلبنا شوي يعني بده يقيمه بده يقلع وبده يقتله بده طول بالك يعني طول بالك يعني. فيحب غاويا رايح، يحب غاويا كثير كثير بيحب كثير كثير، فإذا وقع في هلكة هذا اللي حبه غاويا تبرأ منه فتقول له ما كانت محبتك إياه، هي محبتك اللي أنا ما بعرفه ما لي علاقة فيه، وين هذا؟ يعني مشكلة كبيرة يعني. مفهوم شيخ يغور ولا مو كثير؟ نعم طيب، يحب غاويا فهمت، يحب غاويا يعني يندفع من دفاع شديد، فإذا وقع هذا المحبوب في هلكة تبرأ منه، فأنت تعاتبه وتقول له ما كان هيك محبتك، ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه هيك المحبة. طيب، وقال الحسن هذا خاص يعني الذي يعني قصه ربنا علينا، وهذا الفعل وهؤلاء الذين يقولون والله ربنا ما كنا مشركين هذا خاص بالمنافقين، جروا على عادتهم في الدنيا يعني يظهرون خلاف ما يبطنون، ومعنى فتنتهم عاقبة فتنتهم إلا ثم لم تكن فتنتهم يعني ما بعد الفتنة، ثم يعني النتيجة مو الفحص، نتيجة الفحص. ومعنى فتنتهم عاقبة فتنتهم أي كفرهم، عاقبة فتنتهم عاقبة كفرهم يعني هذا. وقال قتادة معناه معذرتهم، ثم لم تكن فتنتهم معذرتهم إلا أن كذبوا على ربهم سبحانه وتعالى. فربي سبحانه وتعالى عندما يفتح الخير سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لذلك نلجأ ونتوجه إلى ما وجهنا: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم أما يعني بالدنيا الإنسان يغتر، وهؤلاء أخي بدنا نعيش، بده يقول يعني يروح بيأذي فلان وبيروح بيكتب بفلان بيروح يعني يشي بفلان، أخي بدنا نعيش، شو بدنا نعمل شيء؟ نسأل الله العافية. فهذا الإنسان نسأل الله السلام يعني عندها يجد الله سبحانه وتعالى ويجد ما قدم. لذلك سبحانه وتعالى قال: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا، العلم الجزم المطابق للواقع، واعلموا أنكم ملاقوه، والله يهني الذي يستجيب. وبشر المؤمنين، شو المؤمنين اللي صدقوا يعني صدقوا الله سبحانه وتعالى. ليش الله ما حدا يكذب الله؟ إن نسأل الله العافية. أكثر البشر تكذب ربها، نسأل الله العافية. يعني بيقول لك الطريق منهم تقول منهم وبتسلك الطريق الثاني، نسأل الله العافية. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به بصير متقين لعلكم تتقون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: فيلقى العبد فيقول أي يعني سبحانه وتعالى عندما يعني يأتي بعبده فيلقى العبد فيقول أي فل عم يقول أي فل، أما الحقيقة يعني أي فل أو أي فلة، أما أي فل هي سموه هذا بالمنادى اسمه ترخيما يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. وهذا الترخيم يعني له وجهان: لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. تقول: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، إن كنت قد أزمعت صرما فأمهلي طول بالك علينا. فعمد اللع أفاطم ولا أفاطمة بجوز التنتي، أفاطم اسم لغة من لا ينتظر، كأنه صار اسم برأسه. أفاطمة لغة من ينتظر بده يكمل الكلمة لسه. أما أي فل الله مشكل يعني. طيب ألم أكرمك، ما بدأ إذا يشكله وخلص يعني. ألم أكرمك وأسودك وأزوجك، فيقول وأسخر. ألم أكرمك وأسودك وأزوجك، يعني هي سبحانه وتعالى عم يستفهم منه، وهذا استفهام تقريع، وهذا استفهام تقريع وتقرير، يعني أنت بتعرف يعني كقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني سيد النبي عم يقول له يعني لا تخف، يعني شرحنا، مبدأ ما شرحنا لك صدرك، ألم يعني شرحنا لك صدرك. فالنفي بسياق الاستفهام يفيد التقرير، يفيد التثبيت. فألم أكرمك، بتعرفوا أني أكرمتكم أعطيتكم، قلت له لك ما أعطيتك ما هي ما طيب. ألم أكرمك وأسودك، يعني جعلتك لك مكاني، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس وتربع، يعني يكون لك يعني أملاك، فيقول بلى، فيقول أفظننت أنك ملاقي، يعني بتعرف أنك بدك تجي لبين إيدي يعني سبحانه وتعالى، فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسأل الله العافية. أولئك هم الفاسقون، الذين يفسقون يعني يعصون، هؤلاء الذين نسوا الله. لذلك أذكر الله، فالذكر صار مو بالمسبحة، الذكر ألا أعصي، ألا يجدني حيث نهاني سبحانه وتعالى. ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك، ويقول هو مثل ذلك بعيني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني يعني على نفسه، ويثني بخير ما استطاع. قال فيقال ها هنا إذن. ثم يقال له الآن، يعني هلأ وصلت. ويقال ثم يقال الآن نبعث شاهدا عليك. عم تحكي هيك نشوف، يعني نشوف الشاهد معاه شو سوا، أنت شايفه. فيفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي، ما عاد شايفه، يعني هذا منافق، يعني نسأل الله العافية، مين بيشهد عليه؟ إيه سبحانه وتعالى. ما فيقول في نفسه أو فيفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه يعني سبحانه وتعالى، يعني حتى سبحانه وتعالى يبين له أنه لم يظلم. يعني أي رجلك اليوم مع أن هي بدها تحترم، مع ذلك هي التي نطقت. وذلك المنافق هذا، وذلك الذي سخط الله عليه، نسأل الله العفو والعافية. فقوله تعالى انظر كيف يفترون على الله، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، يعني عم يكذب على حاله، يعني عم يضحك على حاله، مثل ما نقول يعني بيظن بده يلعب عليك، يعني يقع بتسخر منه، انت بتقول له عم تلعب على حالك، عم تضحك على حالك، ما عم تضحك عليه. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم، بعد عنهم يعني، أو ما نظروا إلى كذبهم وإلى ما كانوا يفعلونه من فرية من أشد الكذب. يعني قوله تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم، كذب المشرم، كذبوا المشركين قولهم إن عبادة الأصنام تقربنا إلى الله زلفى، بل ظنوا ذلك وظنهم الخطأ لا يعذرهم ولا يزيل اسم الكذب عنهم، وكذب المنافقين باعتذارهم بالباطل وجحدهم نفاقهم، هذا الكذب. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وانظر كيف ضل عنهم افتراؤهم، أي تلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من شفاعة آلهتهم، يعني ماذا نفعهم ذلك. وقيل وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي فارقهم ما كانوا يعبدون من دون الله فلم يغن عنهم شيئا. يعني هل بينفع بالدنيا فعلا؟ بينفع يعني ظاهر، يعني يضل ويذهب، يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه، فكيف الأصنام وغيرها يعني نسأل الله العافية. عن الحسن وقيل المعنى عزب، عزب يعني بعد، عزب عنهم افتراؤهم لدهشهم أو لدهشهم وذهول عقولهم نسأل الله العافية. والنظر في قوله انظر، شو النظر؟ معنى النظر يراد به نظر الاعتبار. ثم قيل كذبوا بمعنى يكذبون. ليش انظر كيف كذبوا؟ الآن يكذبون عندما سألهم الله، فليش ربي عبر بالماضي مع أنه حال؟ قال يعني عندما سألهم قال انظر كيف كذبوا، قال والنظر في قوله انظر يراد به نظر الاعتبار. ثم قيل كذبوا بمعنى يكذبون، فعبر عنه بالماضي وجاز أن يكذبوا في الآخرة لأنه موضع دهش وحيرة وذهول عقل، يعني ما بقى فيه فكر، يسلب فكره بحيث لا يستطيع يعني يكذب على ربي. لذلك ربي قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهدول يعني الذين يفعلون يأكلون الربا يسربون الخمور أو يكفرون أو نسأل الله العافية، يعني نسأل الله العافية، هدول إذا قلت مجانين، إذا قلت مجانين إيه صحيح، يعني لو حلف شو بدي الإنسان بالطلاق ما بتطلع زوجته، إنه هدول مجانين. يعني ربي قال لهم عقول لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام مثل البهائم. وقيل لا يجوز أن يقع منهم كذب في الآخرة لأنها دار جزاء على ما كان في الدنيا، جزاء على ما كان في الدنيا، وعلى هذا أكثر أهل النظر، وإنما ذلك في الدنيا. فمعنى والله ربنا ما كنا مشركين على هذا ما كنا مشركين عند أنفسنا يعني، وعلى جواز أن يكذبوا في الآخرة يعارضه قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، ولا معارضة ولا تناقض، أي لا يكتمون الله حديثا في بعض المواطن إذا شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بعملهم، ويكذبون على أنفسهم في بعض المواطن قبل شهادة الجوارح على ما تقدم، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال وقال سعيد بن جبير، بيحكي عليها كثير لسه، والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، علمنا الحكمة والتأويل، واهدنا وسددنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واجعلنا من الصادقين في الدنيا والآخرة، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وفرج عن المكروبين عاجلا غير آجل. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واجعل ما نتعلمه وعلمتنا حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان.

به بي به به بي به به عم تقول به هي بي به أيوة واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أكثر أكثر وارحمنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. الله يرحمنا. هاي الرحمة هاي كنا نفكر بالحفاظ بصير بي تجويد. لا أحيانا واحد بيكون حافظ بيشتغل بالتجويد بينسى الحفظ. أيوة لذلك قول لهم اقرأوا بالمصحف ذا كتير يعني بس هلا الحمد لله منيح على القول. الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.